مرة على أن الحاد له أقسام. القسم الثاني من أقسام الحاد كان عبارة عن الراجم، والراجم إنما يكون مع قيد الإحصان في الرجل أو المرأة. يعني الرجل المحصن أو المحصن لو زناه إنه يرجم، وكذلك المرأة المحصنة. وقد مر تحديد الإحصان شرعا أو بالأحرى في الفقه بالخصوص، وبقي ها هنا مسائل وفروع. بالنسبة للتعريف، لقد مر على أنه لو أصاب بإصابة معلومة فرج امرأة بعقد دائم أو ملك اليمين، لأن يكون المصيب بالغا عاقلا متمكنا من الفرج يغدو عليه ويروح، عند ذلك يتحقق عنوان الإصابة كما اشترطنا الحرية أيضا. فيا ترى هل يشترط بالإحصان الإسلام أو الإحصان أعم من الإسلام والكفر؟ الحق أن الإحصان أعم من الإسلام والكفر، فلا يشترط الإسلام في تحقق الإحصان. يعني عندما ذكرنا أن الإحصان عبارة عن إصابة فارس إلى آخر القيود، هذا ليس في المسلم فقط بل يتحقق في الكافر أيضا مطلقا، سواء كان كافرا ذميا أو غير ذمي، وسواء كان كافرا كتابيا أو غير كتابي، مطلقا يتحقق الإحسان بالنسبة إلى الكافر. فلو زنى الذمي وله زوجة بالعقد الدائم، له زوجة بالعقد الدائم متمكن منها وقد أصابها وغير ذلك من الشرائط الأخرى، فإنه يتحقق الإحصان أيضا في حق الكافر. هذا هو الفرع الأول. أما الفرع الثاني فيما نحن فيه، عندما ذكرنا أن الإحصان لا بد أن يكون بعقد دائم أو بملك يمين، ملك اليمين أعم من تملك البضع أو تملك المنفعة أي التحليل، وإنما أخرجنا العقد المنقطع للإجماع وللروايات الواردة في هذا المقام. تبعا لهذا المعنى نقول، يا ترى الطلاق والمطلقة هل يخرجان عن عنوان الإحصان أو الطلاق لا يخرج عن عنوان الإحصان؟ بعبارة أخرى، هل يشترط الذي يكون طلاق بين الزوج والزوجة في تحقق الإحصان أو لا يشترط؟ أولا، الطلاق على قسمين، إما طلاق رجعي أو طلاق دائم. والطلاق الدائم على قسمين، إما خلعي أو مضارة. بعبارة أخرى، ترى الزوجة لا تريد الزوج، في هذه الحالة الطلاق يكون رجعيا طبعا مع الشرائط الخاصة في المقام. وأخرى، الزوج لا يريد الزوجة، الطلاق الرجعي عفوا، الزوج لا يريد الزوجة، يكون طلاقا رجعيا لأن الزوج بحق أن يرجع إلى زوجته في أيام العدة، له الحق أن يرجع إلى زوجته في أيام العدة، فيسمى بالطلاق الرجعي لأن الزوج يرجع إلى زوجته من دون عقد. وأخرى، الطلاق البائن فإنه لا يرجع إلى الزوج، والزوجة تبان عنه، تقطع عنه عصمة الزواج، ترتفع بين الزوج والزوجة فيما إذا كان الطلاق بائن. والبائن إما خلعي وإما مباراة، والخلعي الزوجة لا تريد الزوج، والمباراة الزوج لا يريد كما الزوجة لا تريد. فبالنسبة إلى اشتراط عدم الطلاق هل يشترط أو لا يشترط في تحقق الإحصان، يقال لو كان الطلاق طلاق رجعي فإنه يتحقق الإحصان أيضا. لماذا؟ لأن الزوجة الرجعية بحكم الزوجة، الزوجة الرجعية بحكم الزوجة، فعليه لو زنى من طلق زوجته وكان الطلاق رجعيا لو زنى فإنه يرجم، وكذلك المرأة لو زنت فإنها ترجم باعتبار الزوج متمكن من زوجته، ذو الحق أن يرجع إلى زوجته، فعليه يكون بحكم من يكون عنده الزوجة متمكنا من زوجته يغدو عليها ويرجع. هذا بالنسبة إلى الطلاق الرجعي بلا خلاف بين الأصحاب كما يدل عليه عدة روايات. وأما الطلاق البائن بما أنه زالت العصمة، عصمة الزواج وعصمة النكاح بينهما، فعليه الطلاق البائن لا يكون الإحصان، يعني لا يتحقق الإحصان في الطلاق البائن، بمعنى من طلق زوجته بينونة بخلع أو بمباراة ثم بعد ذلك لو زنى فبما أنه لا يمكنه الرجوع، لا يتمكن من الرجوع بدون عقد جديد أو بدون بذل من قبل الزوجة، في هذه الحالة لا يدخل تحت عنوان الإحصان فلا يكون محصنا. هذا بالنسبة إلى الطلاق الرجعي والطلاق البائن. الفرع الثالث فيما نحن فيه بالنسبة لاشتراط الحرية، اشترطنا أن يكون المصيب حرا أو المصيبة حرة، فيا ترى لو كان مملوكا هل يتحقق الإحصان؟ الحق أنه لا يتحقق الإحصان في الرقية بلا خلاف بين الأصحاب كما عليه عدة من الروايات يدل على هذا المعنى بالصراحة، على أن العابد حين ما يكون عبدا مطلقا سواء كان رقا أو مكاتب مشروط أو غير مشروط أو أم ولد مثلا بالنسبة إلى المرأة، مطلقا العابد لا يكون محصنا. نعم لو اعتق فإن نكح زوجته بعد الاعتاق فيكون محصن، وإلا لو اعتق ولما ينكح ولما يقترب إلى زوجته في هذه الحالة أيضا لا يدخل تحت عنوان الإحصان لاشتراط الحرية. يبقى سؤال، هل يرجم ويجلد فيما إذا كان عليه الراجل؟ هل يجلد أولا ثم يرجم أو لا فقط عليه الراجل؟ هذا أولا السؤال الأول. السؤال الثاني، يا ترى هل الشيخ والشيخة بحكم الشاب والشابة أو هناك فرق بينهما؟ وقع نزاع بين الفقهاء. أما بالنسبة للسؤال الأول أنه يجمع أو لا يجمع، قيل لا يجمع مطلقا، ذهب بعض الفقهاء إلى عدم الجمع مطلقا، بل إما أن يرجم أو يجلد، يجلد فيما إذا لم يكن محصن ويرجم فيما إذا كان محصنا، ولا فرق بين ذلك الشاب والشابة والشيخ والشيخة، مطلقا إما أن يرجم أو لا يرجم. ومنهم من ذهب إلى أنه مطلقا نقول بالجلد وبالرجم معا جمعا بين الأدلة كما هو الأقوى عند الشارع على القول وعند المصنف، على أنه جمعا بين الأدلة يشلد أولا ثم يرجم. لماذا؟ لأن الآية الشريفة بالنسبة إلى الزاني والزانية فجد كل واحد منهما ما تجلد، هذه الآية مطلقة تشمل المحسن وغير المحسن، فعليه يجب رجم المحسن، يجب جلد المحسن، وكما يجب غير المحسن. وأما الروايات الأخرى على أنه لو كان محسنين الزاني والزانية الحر والحرة لو كان محسنين فإنه يرجم، فعليه جمعا بين هذه الآية وبين هذه الرواية نقول بالجلد وبالرجم لعدم التنافي بينهما، لا تنافي بين الجلد وبين الرجم، صار بين الأحكام أو متعلقات الأحكام يوجد تنافي فلا يجمع، أما إذا لم يوجد تنافي فعليه عملا بالرواية وبالخبر وعملا بالآية الشريفة جمعا بين الأدلة نقول بالجلد أولا ثم بالراجل. طبعا الجلد والراجل يأتي أنه يقدم الجلد أولا باعتبار إذا اجتمع أحد مع أحد آخر فيقدم ما ليس فيه الهلاك وهو عبارة عن الجلد ثم بعد ذلك يرجع. القول الثالث القول بالتفصيل على أنه إذا كان عبارة عن الشيخ والشيخة فإنه يجلس ثم يرجمان، وأما إذا كان عبارة عن الشاب والشابة فنقول بالرجم فقط دون الجلد. طبعا بعض الروايات يذكر فيها العلة على أنه الشيخ والشيخة بما أنه انقضت عنهم الشهوة عنهما الشهوة فلذلك أنما عقوبتهما أكثر عملهما أكحش، فمن هذا الباب يقال الجلد أولا ثم الراجل. طبعا يقول السيد القوي هذا المعنى إذا كان هذا العلة هذا موافق لأبناء العامة، لأن عمر أفتى بهذا الفتوى على أنه الشيخ والشيخة لا بد أولا من الراجل من الجلد ثم الراجل، على أنه ورد في الآية الشريفة أنه الشيخ والشيخة فقط، يعني يسأل أنه هل في القرآن راجم؟ يقال نعم في القرآن راجم ولكن فقط للشيخ والشيخة، كأنما الشاب والشابة لا يرجمان، ولكن يدفع هذا المعنى على أنه لا نقول بالراجم سواء كان للشاب والشابة فيما إذا كان عنوان الإحصار وكذلك الشيخ والشيخة، إنما الخلاف بالنسبة للشيخ والشيخة هل يجلدان أولا ثم يرجمان أو نقول بالراجم؟ فيقول الحق لا بد من الجلد ومن الراجل للإجماع أولا بلا خلاف بين الأصحاب، وثانيا لما ورد في الروايات من هذا الجمع باعتبار بعض الروايات مطلقا ترجم وبعضها تدل على الجلد، فنحن نجمع بين الروايات فنقول بالجلد وبالراجل. هذا بالنسبة إلى الشيخ والشيخ. ثم بعد ذلك هناك مطالب وفروع أخرى لا بأس من خلال التطبيق أن نقف عليها. ولا يشترط في الإحسان الإسلام، يعني في تحقق وتعريف الإحسان لا يشترط الإسلام، سيثبت الإحسان في حق الكافر، والكافر مطلقا سواء كان من أهل الكتاب أم لم يكن من أهل الكتاب، وربما الإطلاق إشار إلى أن سواء كان الكتاب سواء كان كافرا ذميا أم كافرا حربيا فإنه يتحقق في حق الإحسان إذا حصلت الشرائط الأخرى، بأن يكون الكافر متمكنا من فرج زوجته يغدو عليها ويروح مثلا، وأفرض يكون عاقل بالغ وحر إلى آخر ما من الشرائط إذا حصلت الشرائط. فلو وطأ مثال فلو وطأ الذمي زوجته الدائمة تحقق الإحصان مع اجتماع الشرائط، وكذا لو وطأ المسلم زوجته الذمية مثلا من حيث تكون دائمة غير منقطعة لأنه اشترطنا في الزوج أن يكون بعقد دائم، فإذا كانت الزوجة ذمية وعقدها عقد دائم طبعا هي مسألة خلافية على أنه المشركة وغير المسلمة الكافرة الذمية يجوز زواجها أو لا يجوز، ثم إذا جاز الزواج مطلقا سواء كان بعقد دائم أو نقول بالتفصيل على أنه لو كان بعقد منقطع فإنه يجوز كما عليه رأي الفقهاء المعاصرين على هذا القول على أنه المشركة والكتابية إذا كان العقد عقد منقطع فإنه جائز وإلا عقد دائم لا يجوز. لا يقال المرأة المشركة يعني الكتابية، مثلا الكتابية النصارى يشركون بالله أيضا كذلك اليهود إنه عزيز ابن الله، والنصارى يقولون بالأقانيم الثلاثة فعليهم يقولون بالشرك، وكذا لو وطأ المسلم زوجته الذمية حيث تكون الثاني. الفرع الآخر ولا عدم الطلاق، يعني ولا يشترط في الإحصان عدم الطلاق، فلو زنى المطلق بطلاق الرجعي فإنه يرجم، كلمة يرجم هذا محذوف جزاء فلو الشرطية، فلو زنى المطلق رجم او تزوجت المطلقة، طبعا عالمة بالتحريم على انه لا يجوز لها ان تتزوج في العدة، فلو تزوجت في العدة وعالمة بالتحريم يعني لا يكون وفي شبهة، عالمة بالتحريم فانه يتحقق منها الزنا او زنت، في هذه الحالة رجمت او لا مباشرة زنت من دون عقد فانها ترجم بلا شك. طبعا اذا كانت العدة رجعية بالنسبة للمطلق والمطلقة، اذا كانت عدة رجعية عليهم الراجم، لانها السبب في ذلك لانها في حكم الزوجة، لانها في حكم الزوجة باعتبار له ان يرجع وان لم تتمكن هي من الرجعة، كما لا يعتبر تمكنها من الواقع. طبعا هي لا تتمكن من الرجعة لانه حق الرجوع للزوج، وهي لا تتمكن من الوقت، ولكن لم نشترط تمكنها، لم نشترط الإحسان تماما، إنما اشترطنا مجرد الإصابة سواء تمكنت أو لم تتمكن. بالنسبة للزوج اشترطنا التمكن، أنه يتمكن منها يغدو عليها ويروح. أما بالنسبة للزوج اشترطنا فقط مجرد الإصابة ولو مرة واحدة، فلم يشترط التمكن بالنسبة إلى الزوجة. لذا يقول وإن لم تتمكن هي من الرجعة، كما لا يعتبر تمكن المرأة من الواقع، هذا بالنسبة للطلاق الرجعي بخلاف البائن. بالنسبة إلى الطلاق الرجعي والبائن، يقول السيد الكوي حفظه الله المجلد الأول في تكملة المنهاج صفحة 208، طبعا أذكر لكم فقط فهارة الموضوع لأنه بعض الإخوان اعترض على أنه لا داعي لنا أن نقف على فتوى السيدة فتوى السيدي سيد القوي والسيد الإمام بالنسبة إلى ما نحن فيه، هذا يستدر الخارج. لا، إنما أردت أن أذكر كإشارة لا أقل ولا أكثر، لا أريد أن أغور في المطالب الفقهية، كإشارة حتى نقف على المباني الأولية للمسألة الشرعية لا أقل ولا أكثر. يقول السيد القوي كإشارة أشير: المطلقة رجعية زوجة ما دامت في العدة، فلو زنت والحال هذه عالمة بالحكم والموضوع رجمت، وكذلك زوجها. في الهامش يقول من دون خلاف في البين، ويكفي في ذلك ما دل من الروايات على أن المطلقة الرجعية زوجة فيترتب عليها تمام أحكام الزوجة التي منها الراجل إذا زنت في هذه الحال مع العلم بالحكم والموضوع. لذا اشترط الشارح أن تكون عالمة بالتحريم، عالمة بالحكم أولا شرعي والموضوع، مع العلم بالحكم والموضوع، وكذلك الحال في زوجها، فلا نحتاج إلى دليل خاص في المسألة. هذا مضافا إلى صحيح حتى يزيد الحناتي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تزوجت في عدتها، فقال: إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها، يعني يتم التفريق بين الطلاق الرجعي والطلاق البائن، إن كانت تزوجت في عدة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإن عليها الرجعة، وإن كانت تزوجت في عدة ليس لزوجها الرجعة فإن عليها حد الزاني غير المحصن، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها، طبعا المثل لم يذكرها الشارع على أنه بعد الموت في عدة الوفاة عبارة عن 14 أيام، وإن كانت تزوجت في عدة بعد موت زوجها من قبل انقضاء 4 أشهر والعشرة أيام فلا رجم عليها، وعليها ضرب 100 جلدة. إذن البائن والمتوفي زوجها إنما عليها الجلد دون الراجم بخلاف البائن لانقطاع العصمة، عصمة الزواج. لا، في العدة لا يمكن أن تتزوج، في العدة لا يمكن لها أن تتزوج، لا بد البائن حتى لو كان طلاق بائن، ولا يجوز لزوجها الرجوع إلا بعقد، لا يجوز الزواج إلا بعد انقطاع العدة. فلو تزوجت عالمة بالتحريم هذا ما يعتبر، ربما يعتبر مثلا وفي شبهة إذا كانت تكون عالمة بالتحريم، أما إذا عالمة بالتحريم ربما يكون من باب الزنا. ولكن بالنسبة إلى الرجل لو طلقها طلاق بائن، هل يكون طلاق البائن يوجب الإحصان أيضا كالرجعية؟ لا يوجب بخلاف البائن. لماذا؟ لانقطاع العصمة به بالطلاق البائن، فلا بد في تحقق الإحصان بعده بعد طلاق البائن من وضع جديد بنفس المرأة مثلا أو بامرأة أخرى مثلا بعقد جديد، فلا بد في تحقق الإحصان بعد الطلاق البائن من وضع جديد، سواء تجدد الدوام بعقد جديد بالنسبة إلى هذه المرأة الأولى أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في الباب، أو لا من دون عقد إذا رجعت المرأة في الباب فيما إذا تأخذ الحق من زوجها وتأخذ إضافة على الحق باعتبار هي التي تريد الزوج فتأخذ إضافة على الحق بعقد جديد أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت في الباب. طبعا حيث رجعت في الباب يمكن أن يكون العبارة بنحوين، يعني شرح العبارة بنحوين، النحو الأول أم برجوع الزوج في الطلاق أي رجوع الزوج في العدة، المراد من الطلاق العدة من باب تسمية الشيء باسم لازمه باعتبار لازم الطلاق أن تعتد المرأة، فقال أم برجوعه في الطلاق يعني رجوعه في العدة، تسمية الشيء باسم لازمه أو من باب تسمية السبب باسم المسبب، فيكون هذا الاستعمال استعمال مجازي لهذه العلاقة، علاقة السببية والمسببية. أم برجوعه في الطلاق حيث رجعت الزوجة بالبادل أي بدل المال، ويحتمل أن يكون المراد من رجوعه في الطلاق رفع اليد بعد رجوعها عن البادل، وكذا الكلام في المرأة الذي أخذته. على كل وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه، اشترطنا الحرية بالنسبة للإحصان، لذا المملوك إنما يكون محصن إذا وطأ زوجته بعد العتق. وكذا يعتبر وطء المملوك بعد عتقه وإن كان مكاتبا، حتى لو يكون مكاتب فإنه يشترط الإحصان في حقه أن يقع بعد العتق حتما، وإلا لو اعتق ولم يطأ في هذه الحالة لا يطلق عليه عنوان الإحصان. والأقرب الجمع بين الجلد والرجم، يعني المسألة اختلافية، منهم من قال يجب الراجم فقط، ولكن الأقرب الجمع بين الجلد والراجم في المحصن وإن كان شابا، جمعا بين دليل الآية الزاني والزانية، الزانية والزاني تجد كل واحد منهما 100 جلدتين، وبين الرواية الشريفة الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما 100 جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الراجم. فجمعا بين الرواية نقول والآية نقول بالجلد أولا ثم الراجم. وقيل إنما يجمع بينهما على المحصن إذا كان شيخا أو شيخة، وغيرهما يقتصر فيه على الراجم فقط، غير الشيخ والشيخة يقتصر فيه على الراجم، يعني الشاب والشاب فقط يرجمان من دون الجلد. وربما قيل بالاقتصار على رجمه مطلقا سواء كان شيخ أو شيخة وكان شاب أو شابة بلا فرق. السيد الإمام يقول المجلد الثاني صفحة 463، وفي قول معروف يجمع الشاب والشابة بين الجلد والراجم، والأقرب الراجم فقط، الأقرب الراجم كأنما اختار القول الثالث وربما قيل بالاختصار على رجمه مطلقا، والأقرب الراجم فقط. السيد الخوئي في المجلد الأول صفحة 195 يقول الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخ إذا كانت محصنة بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع وتدل عليه عدة روايات كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الشيخ والشيخة جلد 100 والراجل والبكر والبكرة جلد 100 ونفي سنة، يعني ينفون من البلاد لمدة سنة كما سيأتينا. فعليه يرجى الانتباه بالنسبة إلى عبارة الرواية، قال الشيخ والشيخة جلد 100 والراجل، ولم يذكر أنه الشيخ يكون محسن أو غير محسن، يعني مطلق الشيخ والشيخة مطلقا جلد 100 والراجل، وأما البكر ذكرا جلد معه ولا في سنة. هذه صحيحة وإن كانت مطلقة. السيد يقول هذه صحيحة وإن كانت مطلقة، إلا أنه لا بد من تقييدها بالإحصان على أنه الشيخ إذا كان محسنا. لماذا؟ لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في الشيخ والشيخة أن يجلد مئة، وقضى للمحسن الرجل إلى آخر الرواية. فإن مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما إذا لم يكونا محسنين. فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الإحصان، فإذا لم يكن إحصان كان الحد هو الجلد فحد. ثم يرد في موضوع لطيف عليكم بالمراجعة بالنسبة إلى فتوى عمر فيما نحن فيه. ثم قال في المد وماذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحد، وإذا كان الزاني شابا أو شابا فإنه يرجم إذا كان محصنا بلا خلاف بين العلماء، فقد دعي الإجماع على ذلك. وتدل على هذا عدة روايات كصحيحة محمد بن قيس وموثق الجماعة. ثم يذكر الصحيحة والموثقة ويقول وهل يجب عليهما الحد الجلد قبل الرازم أو يقتصر على الرازم؟ فيه خلاف. قال المحقق في الشرائع وإن كان شابا ففيه روايتان، أحدهما يرجم لا غير والأخرى يجمع له بين الحدين وهو أشبه. المحقق يذهب إلى أنه الشاب يجلد ويرجم معا، وفي رواية أخرى يرجم فقط من دون الجلد وهو أشبه، وارتضاه صاحب الجواهر. ثم يقول السيد الصحيح أنه لا جلد وإنما يجب الرجل فقط، ويذكر وجه ذلك عليكم بالرأس. والأقوى مختاره المصنف أنه الجامع بين الجلد والرجل لدلالة الأخبار الصحيحة عليه، وفي كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما، للمرأة الهمدانية جمع بين الجلد وبين الرجل فقال جلستها بكتاب الله، لأنه الزانية والزاني تجلدوا، ورجمتها بسنة رسول الله، لأنه الرسول قال ترجم المرأة المحسنة، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومستند التفصيل رواية تقصر عن ذلك مثلا وسندا، أنه نقول بالتفصيل على أنه نعم. ومستند التفصيل وهو الجمع بين الجلد والرجل في الشيخ والشيخ، والرجل فقط في الشاب والشاب، كما ذكرت لكم رواية تقصر عن ذلك مثلا وسندا، والحال أنه لم تقصر هذه الرواية بل هي كانت من الصحة، وحيث يجمع بينهما. الآن إذا أردنا أن نجمع بين الرجم وبين الحد فأيهما يقدم؟ فيبدأ بالجلد أولا كما هو معلوم، يبدأ بالجلد وجوبا. لماذا؟ لتحقق فائدته، لكي يتحقق فائدة الجامع بين الجلد والرجم، باعتبار إذا رجم إذا ماكو مجال للجلد، فلا بد أن يجلد أولا ثم بعد ذلك يرجم، أو فائدة الجامع كلاهما يجوز، فائدة الجامع وفائدة الجلد، فائدة الجامع بين الجلد والرجم وفائدة الجلد، حتى عندما نقول بوجوب الجلد لابد أولا يجلد حتى يأتي دور الحكم الثاني وهو العقوبة الثانية وهي عبارة عن الجلد رجم. أو نفس الرواية نعم يدل على وحيث يجمع بينهما فيبدأ بالجلد أولا وجوبا لتحقق فائدة الجمع أو فائدة الجلد، ولا يجب الصبر به حتى يبرأ جلده على الأقوى، أنه يبرأ جلد هذا مثلا من الجلد ثم بعد ذلك يرجم، لا، بل رأسا لابد أن يجرى الحكم الثاني. لماذا؟ لأنه لا تأخير في الحدود، لا تعطيل في الحدود أولا، وثانيا للآخر على أنه يجوز ذلك أو لا يجوز نشك، فنقول الآخر العدم لإصالة العدم، ولا يجب الصبر. نعم ظاهرا حتى يبرأ جلده على الأقوى، جلد ما بمعنى حتى يبرأ، يبرأ أن يتشاق الجلد من ضربات الجلدة. ولا يجب الصبر فيه حتى يبرع جلده على الأفواه. للآكل عندما نشوف الأصل عدم وجوب الصبر حتى يبرع الجلد، وإن كان التأخير أقوى في الزجر، يبرع عندما يؤخر يتحمل الأذى أكثر، يتحمل آلام الضارب والجلد، ولكن مع ذلك لا يؤخر. وقد روي أن علي عليه السلام جلد المرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، يعني بهذا المقدار من التأخير لا أكثر. يقول السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466: إذا اجتمع على شخص حدود بدأ بما لا يفوت معه الآخر أو بدأ بما لا يفوت معه الآخر، فلو اجتمع الجلد والرجم عليه جلد أولا ثم رجم، لو كان عليه حد البكر والمحسن فظاهر وجوه كون الرجم بعد التغريب، يعني يغرب من البلاد غربة البلاد ثم بعد ذلك يرجم، على إشكال طبعا مثل إشكالي أنه يغرب ثم يرجم أو رأسا يرجم من دون تغريب. ولا يجب توقع برء جلده فيما برء جلده فيما اجتمع الجلد والرجم، بل الأحوط عدم التأخير كما عند الشارح. وكل القول في كل حدين اجتمع ويفوت أحدهما في الآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع، ولو استويا مثلا حد شرب الخمر والقاذف استويا تخير الحاكم بين إجراء أيهما شاء. طبعا يكون الإجراء فقط بالنية، أنه هذه نية القذف والثمانين الثانية نية الشراب. مسألة ثم تسلم المرأة إلى صدرها. بالنسبة إلى كيفية الراجم وكيفية دفن المرأة والرجل وإلى أي حد تسلم المرأة والرجل، وقع اختلاف بين الفقهاء بالنسبة إلى تحقيق الدفن. منهم من ذهب إلى أن الرجل والمرأة في منزلة واحدة بمجرد أن يصدق عليهما عنوان الدفن وعدم إمكان السلف والخروج من الحفيرة، بحيث يقام أفرض نصف الرجل نصف المرأة، طبعا يكون تقريبا فوق السرة أو في منزلة السرة. منهم من قال بهذا القول مجرد تحقق عنوان الدفن وعدم الهروب، عدم إمكان الهروب. ومنهم من قال بالتفصيل بين الرجل والمرأة كما هو الحق التفصيل، ولكن وقع نزاع بالنسبة إلى تحديد التفصيل، فقالوا في الرجل إلى حقوين إلى الخاصتين إلى الحق، يعني تقريبا فوق السرة أو بمنزلة السرة باستواء السرة إلى الحقوين. وأما بالنسبة إلى المرأة هذا القول تقريبا متفق عليه، بالنسبة إلى الرجل متفق عليه، بالنسبة إلى المرأة وقع اختلاف. منهم من قال إلى الثديين، ومنهم من قال إلى أقل من الثدي، يعني تحت الثدي فوق السرة تحت الثدي، ومنهم من قال فوق الثدي إلى الرقبة مثلا تسل إلى حد رقبة. بالنسبة إلى تحديد المرأة وقع نزاع بين الفقهاء. طبعا لسان النزاع من لسان الأدلة، يعني إنما النزاع من اختلاف في الروايات في هذا الباب، حيث نجد بعض الروايات تقول إلى الوسط والبعض الآخر تقول إلى الثديين. فالسيد الخوي يجمع بين هذه الروايات على أن المراد من دفن المرأة أن تكون إلى الثدي عملا بالوسط وبالثدي، يعني عملا برواية الوسط موثقة سماعة وبرواية الثدي عن أمير المؤمنين على أنه تسكن إلى الثدي. ومنهم من قال من باب المقدمة العلمية تسكن أكثر من ذلك، باعتبار مقدمة الواجب واجب، فمن باب المقدمة العلمية تسكن أكثر من ذلك. تفضل. نعم، المرأة لازم تستر الثديين، ربما عدم إثارة الشهوة أفضل، ربما من هذا الباب، هذه حكمة وليست علة طبعا، أنه المرأة تستر الثدي حتى، وأما الرجل لا، ربما يظهر صدره أفضل بخلاف المرأة، ربما من هذا الباب. فالمسألة فيما نحن فيه اختلافية. ثم تدفن المرأة إلى صدرها والرجل إلى حقويه، وظاهره كغيره، وظاهر المصنف كغير المصنف أن ذلك على وجه الوجوب، يعني مسألة وجوبان لا استحبابا، وهو في أصل الدفن حسن. أصل الدفن أنه تدفن المرأة والرجل هذا شيء مسلم حسنا للتأسي بالنبي الأكرم، لأنه فعل ذلك دفن الرجل والمرأة. أما في كيفيته أنه إلى الحق أو أفرض إلى مثلا الطالب بالنسبة للمرأة أو إلى الثاني، ففي كيفيته فالأخبار مطلقة لا تدل على هذا المعنى. طبعا الأخبار ليست مطلقة لأنه عندنا بعض الأخبار تقيد هذا الإطلاق، ويمكن جعل ذلك على وجه الاستحباب بالنسبة إلى الرجل إلى حقوه والمرأة إلى صدرها استحبابا لا وجوبا، لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو عام، لأن الوظيفة أن ترجم المرأة والرجل بعد دفنهما، وهذا الدفن أعظم من أن يكون إلى الحقوة أو أعلى أو أوسط مثلا أو أدنى، وكذلك بالنسبة للمرأة فيتأدى الوظيفة تتأدى الوظيفة المطلقة بما هو عام. وروى سماعة موثق السماعة باعتبار السماعة من الفقهيين فتكون عند المتأخرين من الموثق كما عند الدستوري، ولكن عند الشهيد الثاني والشهيد الشهيد الأول عفوا عند الشهيد الأول تعتبر الرواية ضعيفة لأنه عنده مبنى في الرجال على أنه كل من كان فاسد المذهب فهو ضعيف حتى لو كان موثقا كالتكوني كسماعة كعمار الصاباطي وأمثال ذلك. وروى سماع عن الصادق عليه السلام قال تدفن المرأة إلى وسطها ولا يدفن الرجل إلى رجم إلا إلى حقوي. إذن تدفن المرأة إلى الوسط، والثدي يؤخذ من رواية أخرى. ونفى في المختلف، نفى العلامة في كتابه المختلف البأس عن العمل بمضمون هذه الرواية الشريفة، قال لا بأس أن تعمل بمضمون هذه الرواية الشريفة. يقول السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466 يدفن الرجل للرجم إلى حقوين لا أزيد، إلى الحقوين لا أزيد، إذن قيد فقط إلى الحق، والمرأة إلى وسطها فوق الحقوة تحت الصدر، إذن تقريبا فوق السرة تقريبا وتحت الصدر يعني تحت الثدي. أما السيد الكوري المجلد الأول صفحة 217 يقول يدفن الرجل عند رجمه إلى حقوي وتدفن المرأة إلى موضع الثديين، تدل على ذلك عدة روايات فيذكرها ثم يقول وفي صحيحة أبي مريم في المرأة المقرة بالزنا أن أمير المؤمنين عليه السلام أدخلها الحفرة إلى الحاق وموضع الثديين. إذن يذكر أولا موثق السماعة، موثق السماعة يقول تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يذكر صحيحة أبو مريم ابن مريم بل وفي صحيحة ابن مريم وموضع الثديين، وهذه الصحيحة تكون قرينة على أن المراد بالوسط في معتبر السماعة هو موضع الثديين. وفي دخول الغايتين في المغيى وجوبا واستحبابا مضى يوجد الجمع. لقد ورد نزاع في علم أصول الفقه فيما إذا كان هناك غاية ومغية، الغاية كحرف الجر إلى في الآية الشريفة مثلا أتم الصيام إلى الليل، يا ترى المغية يدخل في الغاية يعني بداية الليل أول الليل يدخل في الغاية في وجوب الصيام أو لا يدخل؟ وقع نزاع بين علماء الأصول، منهم من ذهب إلى أنه يدخل مطلقا، ومنهم من ذهب إلى عدم الدخول مطلقا، ومنهم من قال بالتفصيل. عليكم بمراجعة كتاب معالم الدين يذكر هذا المعنى بنحو التفصيل. إجمالا كأننا بالنسبة إلى ما نحن فيه وقع هذا النزاع أيضا على أنه ما نحن فيه تدفن المرأة إلى ثديها أفرض أو إلى وسطها والرجل إلى الحقوين أو الحقوين، هذه كلمة إلى غاية، فيا ترى المغية يعني نفس الحقو أو نفس الصادر والثاد يدخل في الغاية أو لا يدخل؟ يدخل بناء على القول بالوجوب يدخل وجوبا، بناء على القول بالاستحباب يدخل استحبابا، فهل يدخل أو لا يدخل؟ بناء على ما مر في علم الأصول إن قلنا بالدخول هنا نقول أيضا بالدخول وإلا فلا، لكن الشارع عليه الرحمة هنا يقول فيه نظر وإشكال على أنه نقول أن أن المغية يعني ما بعد الغاية يدخل حكما أيضا في الغاية، طبعا يدخل في الغاية إما حكما وإما موضوعا، منهم من قال موضوعا وحكما، منهم من قال حكما كما هو الحق. مثلا أتم الصيام إلى الليل، أول الليل ليس من النهار، إنما يجب الصيام في النهار فقط دون الليل، فأول الليل ليس من النهار موضوعا باعتبار موضوع النهار يختلف عن موضوع الليل بلا شك، ولكن حكما أول الليل بداية الليل بحكم آخر النهار. فكما أنه يجب في آخر النهار الصيام، كذلك في بداية الليل يجب الصيام. ما نحن فيه أيضا كذلك على أنه ما بعد الحكم أو نفس الحكم ونفس الصادر والسادي يدخلان مثلا في الغاية أو لا يدخلان، فيه نظر على أنه كيف نقول بالدخول، بل لا يدخلان. فإذا لا يدخلان لا يجب نفس الوسط، نفس الصادر ونفس الثاني، كما لا يجب في الرجل نفس الحكم، يكون دون ذلك. نعم من باب المقدمة العلمية، من باب مقدمة الواجب واجب، نقول أنه يدخل شيئا مثلا من الحكم كما يدخل شيئا من الثاني والصادر بالنسبة إلى المرأة. وفي دخول الغايتين وهما الصادر والحقوان في المغيى، المغيى يعني عبارة عن الدافن، أنه يجب الدافن في المغيى وجوبا بناء على القول به واستحبابا بناء على القول به نظر، وفي دخول نظر وإشكال. أقربه العدم، أنه لا يدخل، فعليه يخرج الصادر والحقواني عن الدافن، وينبغي على الوجوب إدخال جزء منهما بناء على أنه يجب، يجب لا على رحو الاستحباب، بناء على أنه يجب من باب مقدمة الواجب واجب، يجب أيضا أو ينبغي على نحو الانبغاء لا على نحو الوجوب، وينبغي بناء على القول بالوجوب إدخال جزء منهما من الحقو ومن الصدر من باب المقدمة العلمية، من باب مقدمة الواجب واجب. مسألة نعم لا ينبغي على الوجوب مقدمة الواجب يدل على أنه نفس المقدمة واجبة، أما هذا الإدخال، إدخال هذا الوجوب بالنسبة للمقدم هذا بنحو الانبغاء لا بنحو الوجوب. وينبغي على الوجوب يعني على القول بالوجوب إدخال جزء منهما من باب المقدمة العلمية. مسألة فإن فر من الحفيرة، لو فر الزاني والزانية من الحفيرة هل يجب الرد أو لا يجب؟ المسألة أيضا اختلافية بين الكفار، منهم من قال يجب الرد مطلقا، ومنهم من قال بعدم الرد، ومنهم من قال بالتفصيل كما هو الحق. إنما أقول بين الفقهاء لا فقط الإمامية، فقهاء المسلمين أعم من الإمامية وغير الإمامية، فالمثل عندهم نزاعية. ما نحن فيه عند الإمامية القول بالتفصيل فيما إذا كان الراجم من جهة الإقرار أو من جهة ثبوت الراجم بالبينة، فإن ثبت بالبينة في هذه الحالة لو فر من الحفيرة الزانية أو الزانية يجب ردهما ويرجمان مرة أخرى. أما فيما إذا كان من جهة الإقرار فلا، طبعا فلا مطلقا أو القول بالتفصيل. القول بالتفصيل إشارة إلى أنه تصيب الحجرة، تصيبه الحجرة أو لا تصيبه، عبارة أخرى إن أصابته الحجرة وفر بعد الإقرار فلا يرجع للحفيرة، لرواية ماعز وروايات أخرى. ولكن إذا لم يصبه الحجر وفر فإنه إن ثبت بالبينة فيرد بلا شك بلا خلاف بين الأصحاب، وأما إذا كان بالإقرار فإنه اختلف الأصحاب، منهم من ذهب إلى أنه يرد أيضا لأنه لما تصب الحجرة، ومنهم من قال بعدم الرد، بعبارة أخرى في الإقرار مطلقا لا يرد سواء أصابت الحجرة أو لم تصب الحجرة، ولكن ثبوت الزنا بالبينة لو أصابت الحجرة وفر فإنه لا يرد، وإذا لم تصب الحجرة فإنه يرد. هذا القول بالتفصيل جمعا بين الأخبار الواردة في هذا المقام. فإن فر الزاني والزانية من الحفيرة بعد وضعهما فيها في الحفيرة أعيد، إن ثبت الزنا بالبينة أو لم تصب الحجارة إن ثبت الزنا بالبينة كأنما مطلقا أصابت الحجارة أو لم تصب الحجارة كأنه يرجع، أو لم تصب الحجارة بدونهما عفوا، أو لم تصب الحجارة بدنهما، يعني إذا لم تصب الحجارة بدن الزاني والزانية على قول الشيخ الشيخ الطوسي شيخ الطاعتة وابن البراج. والخلاف إنما هو في الثاني خاصة، الخلاف إنما يكون في الثاني وهو الفرار من الحفيرة قبل إصابة الحجرة بدنهما، فوقع خلاف بين الأصحاب. والمشهور عدم اشتراط الإصابة، لماذا؟ للإطلاق، ولأن فراره يعني لثلاثة أدلة لثلاثة وجوه. الوجه الأول للإطلاق أنه الروايات مطلقة سواء أصاب أو لم يصب، فإنه لو فره يرجع، لا يرجع فيما إذا كان بنحو الإقرار لا بنحو البينة، فللإطلاق أولا. والوجه الثاني ولأن فراره بمنزلة الرجوع على الإقرار، كأنما عندما يفر كأنما يرجع عن إقراره، وإذا رجع عن إقراره فيدع لا يعاد مرة ثانية. فإذا الفرار بمنزلة الرجوع على الإقرار وهو أعلم بنفسه من الآخرين. وثالثا الوجه الثالث ولأن الحد مبني على التكثيف في الدماء، في الحكم الإسلامي نجد أنه الحدود تدرأ الحدود في الشبهات، فعليه لأن الحد مبني على التكثيف. وفي هذه الوجوه نظر، لأن الإطلاقات قد مقيدة بروايات أخرى، ثم من يقول بأنه الرجوع عن الإقرار هو من باب أنه أعلم بنفسه، الفرار بمنزلة الرجوع عن الإقرار لأنه أعلم بنفسه، لا، ربما الفرار كان من جهته ألم الحجر أو ما شابه ذلك. ثالثا الحد مبني على التخفيف، أيضا هذا الوجه لا مجال له كما مذكور في الحاشية. بالنسبة لهذه المسألة يقول السيد الإمام المجلد الثاني صفحة 466، فإن فر أو فرت من الحفيرة رد إن ثبت الزنا بالبينة وإن ثبت بالإقرار، فإن أصابه الحجر ولو واحدا لم يرد وإلا رد. وفي قول المشهور إن ثبت بالإقرار لا يرد مطلقا، وهو أحوط أنه إن ثبت بالإقرار الزنا لا يرد مطلقا سواء أصاب الحجر أصابه الحجر أو لم يصبه، وهو الأحوط. هذا في الرجل، وأما في الجلد فالفرار غير نافع فيه، بل يرد ويبحث مطلقا. طبعا للسيد الطوي أيضا هنا كلام عليكم بالمراجعة. على كل ومستند التفصيل رواية الحسين ابن خالد عن الكاظم عليه السلام القول بالتفصيل وهو مجهول، الحسين ابن خالد كأنما مجهول أو نفس الرواية مجهولة. طبعا السيد الكوي يقول الرواية صحيحة وليست مجهولة. المجلد الأول صفحة 218 يقول لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فإن ثبت زناه بالإقرار لم يرد إن أصابه شيء من الحجارة بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة من الروايات منها صحيحة الحسين ابن خالد. إذن الرواية ليست مجهولة من حيث السنة بل هي صحيحة، صحيحة الحسين ابن خالد قال قلت لأبي الحسن أخبرني عن المحسن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال يرد ولا يرد، ثم يقول بالتفصيل إلى آخر الرواية. ويدل عليه أيضا معتبرة أبي العباس ويذكر المعتبرة في هذا الباب، وإلا يكون ثبوتا، يعني وإلا يكون ثبوت الزنا بالبينة كان بل كان بإقرار الزاني والزانية، وإلا يكون ثبوته بالبينة بل بإقرارهما وأصابتهما الحجرة، أنه على ذلك القول أنه يشترط الإصابة لم يعادا اتفاقا، لا يعاد المرجوم والمرجومة اتفاقا بين العلماء، كما في رواية ماعز أنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله برجمه هرب من الحفيرة فرماه الزبير بساق بعيره فلحقه القوم فقتلوه، ثم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك فقال: هلا تركتموه؟ إذ هرب يذهب، فإنما هو الذي أقر على نفسه. إذن في الإقرار لو هرب لا شيء عليه. وقال صلى الله عليه وآله: أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم. يعني الضلال فيما إذا لم يكن أمير المؤمنين، فلذا ضل القوم بغير ولاية أهل البيت، بغير ولاية أمير المؤمنين، وبغير اتباع أمير المؤمنين. أما لو كان علي حاضرا لما ضللتم. ووداه، أي أعطى الدية، ووداه رسول الله صلى الله عليه وآله من بيت المال. وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد، أنه لا يجب الإعادة. ظاهر الحكم عندما يقول لا يجب، إذن يسقط عن الحد. ظاهره عندما يقول لا يجب معنى ذلك أنه يسقط عن الحد، فلا يجوز قتله حينئذ. بذلك الزن وهو الزنا بالقصور لا يجوز القتل، فلو قتله لا يخلو من حاله، إما متعمدا، لو قتل إما متعمدا أو قتل. فإن كان متعمدا من باب القصاص يقتل القاتل، وإن كان خطأ فإنه تكون الدية على أقرباء القاتل، على أعمام القاتل. وإنما الرسول أتهم أعطى الدية من بيت المال، ربما من باب أنه ما نحن فيه الدية على بيت المال باعتبار أمر رسول الله أنه يرجم، فمن هذا الباب كأنما يعتبر خطأ الحاكم، وخطأ الحاكم يجبر من بيت المال، فخطأ الحاكم بمنزلة خطأ الحاكم، لذا الرسول الأكرم أعطى الدية من بيت الباب، ربما من هذا الباب، أو تكون قضية في واقع يرجع علمها إلى المعصوم عليه السلام، أنه لماذا الرسول أعطى من بيت المال. وظاهر الحكم بعدم إعادته سقوط الحد عنه، فلا يجوز قتله حينئذ بذلك الدم والسبب وهو الزنا. فإن قتل عمدا اقتص من القاتل بالقطع، وخطأ الدية، يعني وفي حالة الخطأ يخص الدية. وفي الرواية إرشاد إلى هذا المعنى، يبقى شيء واحد، إشكال واحد، أنه الرسول أعطاه الدية من بيت المال، ولعل إيذاؤه من بيت المال لوقوعه منهم خطأ، لوقوع هذا العمل من الأصحاب خطأ، مع كون النبي صلى الله عليه وآله قد حكمهم فيه. يعني حكم النبي أنه يضرب ماعز ويجلد ماعز، حكمهم فيه لأنه يجلد من هذا الباب. نعم، فيكون كخطأ الحاكم، وخطأ الحاكم يؤخذ من بيت المال. ولو فر غيره من المحدودين أعيد مطلقا، غير الزنا من المحدود لو فر من الحد يعاد مطلقا. طبعا الحد أعد من أن يكون حد بالراجم أو بغير الراجم، بما إذا كان بالشرب الخمر أو بالزنا أو غير ذلك مطلقا، لو فر غيره من المحدودين غير الزاني المقر، لو فر من المحدودين سواء كان مرجوما أو كان محدودا بغير الراجم، وسواء كان بالزنا أو غير الزنا، لو فر مطلقا يعاد، للروايات وللإجماع في هذا الباب. وحيث يثبت الزنا بالبينة يبدأ برجم الشهود وجوبا. هذا ما يأتينا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.